محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وليس ذلك تجريدا للقطع الطريقي عن الحجية حتى يقال بأنه مستحيل، بل ادعي أن بالإمكان تخريجه على أساس تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي بأن يقال. كان الكلام في حجية الدليل العقلي. قلنا أن الدليل العقلي تارة يكون مفيدا للقطع واليقين، وأخرى يكون مفيدا للظن والإطمئنان. إذا كان الدليل القطعي مفيدا للقاطعة مفيدا لليقين فهو حجة بلا إشكال. لماذا؟ لما ذكرناه في أول الكتاب من أن حجية القاطع أمر ذاتي للقاطع، ولا يمكن أن ينفك عن القاطع من أي طريق حصل، سواء حصل من الدليل العقلي والمقدمات العقلية أو حصل من الدليل الشرعي والمقدمات الشرعية، فإن القطع حجة عقلا، سواء كان هذا القطع مستنده العقل أو كان هذا القطع مستنده الشرع والمقدمات الشرعية. إلا أننا ذكرنا أن بعض علمائنا ذهبوا إلى أن القطع إن كان مستنده الدليل العقلي فليس بحجة، أما إن كان مستندا إلى غير الدليل العقلي، يعني كان مستندا إلى الدليل الشرعي، فالقطع يكون حجة. وهذا معناه أنه إذا حصل لنا قطع بأن مقدمة الواجب واجبة، إذا حصل لنا القطع بوجوب المقدمة من باب الملازمة العقلية والقانون العقلي، فهذا الوجود ماذا؟ ليس بحجة. أما أو هذا القطع بالوجود ليس بحجة. أما إن انتهينا إلى القاطع بوجوب المقدمة لا من باب الدليل العقلي بل من باب الدليل الشرعي، فإن مثل هذا القطع بالوجود يكون حجة أو لا يكون حجة. هنا قد يقال بأنه كيف يمكن للقاطع أن نجرده عن الحجية، يعني كيف يمكن أن يقال أنه قطع وليس بحجة، لأن هذا تفكيك بين اللازم والملزوم الذاتي وهو محال. هذا من قبيل أن تقول أنه أربعة وليس بزوج وهو محال. هذا من قبيل أن تقول أنه إنسان وليس بحيوان ناطق، هذا محال، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الحجية للقاطع لازم ذاتي من قبيل الحرارة بالنسبة إلى النار، وصححنا هذا المثال، قلنا من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة. هنا كيف قال هؤلاء العلماء أننا يحصل لنا قطع من الدليل العقلي ولكن هذا القاطع ليس بحجة؟ هذا تفكيك بين اللازم والملزوم العقلي وهو مفعلون. واضح الإشكال؟ الجواب، التفت إلى الجواب لأنه دقيق جدا. الجواب على ذلك نقول نحن لا نلتزم، أو أن هؤلاء الذين قالوا أن الدليل العقلي إذا قام لإثبات القاطع، أو أن القاطع إذا كان مستنده الدليل العقلي فليس بحجة، لا يريدون أن يجردوا القطع عن حجيته، وإلا لو أرادوا أن يفعلوا ذلك فالجواب أنه ماذا؟ فالجواب أنه محال، لأن التفكيك بين اللازم العقلي وملزومه محال. وإنما هؤلاء يقولون شيئا آخر، التفتوا لماذا يقولون هؤلاء، يعني توجيه مطلبهم على أي أساس يتم. لو قال الشارع إذا استطعت فيجب الحج، هنا إن لم تتحقق الاستطاعة يجب الحج أو لا يجب الحج؟ لا يجب الحج. ولكن لا يجب الحج لا يجب المجعول ولا يجب الجعل. لا يجب المجعول، وإلا الجعل متحقق بنفس الجعل، بنفس إرادة المولى لإعطاء الجعل ولإيجاد الجعل. إذن هنا عندما لا تتحقق الاستطاعة لا يتحقق الوجوب المجعول. لماذا لا يتحقق؟ لأن الجعل قد أخذ في موضوعه المقدر الوجود. ماذا أخذ؟ أخذت الاستطاعة قيدا. ومن هنا نقول أن الاستطاعة شرط في الوجوب. يا وجوب، وجوب الجعل وجوب المجعول، وجوب المجعول. أن الاستطاعة شرط في الوجوب، يعني في الوجوب المجعول على ذمة المكلف. حتى الآن اعكس المطلب، لا تقولوا أن الاستطاعة شرط. الآن بدل ما تعبرون عن الاستطاعة قولوا الغنى، حتى يتضح المطلب. لو فرضنا أن الشارع قال الغني إن كنت غنيا فيجب عليك الحاج، هنا الغنى ماذا يكون؟ يكون شرط الوجود المجعول. وبإمكانه أن يعكس المطلب، بدل أن يأخذ الغنى شرطا يأخذ الفقر مانعا. ممكن أو غير ممكن؟ ها؟ يقول إذا كنت فقيرا فلا يجب الحج. ممكن أو غير ممكن؟ فإذا كنت فقيرا يجب الحج أو لا يجب الحج؟ لا يجب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إذن بإمكانه أن يفعل هذا أو يفعل ذاك. يقول إذا لم تكن فقيرا فيجب الحج. هنا أخذ الغنى شرطا أو أخذ عدم الفقر مانعا؟ أخذ عدم الفقر مانعا. معقول أو غير معقول؟ طبعا معقول. فما المحذور أن نقول هكذا الشارع يقول؟ تارة يقول إذا حصل لك القطع من الكتاب والسنة فالقطع ماذا؟ حجته. هنا جعل حصول القطع من الكتاب والسنة ماذا؟ شرطا في وجود المجعول. خب إذا حصل لك قطع من الكتاب والسنة الوجود القطع حجة أو ليس حجة؟ نعم حجة. إذا حصل لك قطع من الكتاب ومن غير الكتاب والسنة القطع حجة أو ليس بحجة؟ لماذا؟ لما ارتفع شرطه. الشرط هو ماذا كان؟ الشرط هو أن يحصل القطع من الكتاب والسنة. فإذا انتفى الشرط ينتفي المشروط ولا ينتفي المشروط؟ أنت حصل لك القطع من غير الكتاب والسنة حجة أو ليس بحجة؟ في محظور هذا ليس في محظور. لا يوجد فيه محظور. لماذا؟ لأن الوجوب المجعول كان مقيدا بشرط، والمفروض أن شرطه لم يتحقق. وإن كان يوجد عندك علم بوجوب الحاج ولكن هذا الوجوب منجز وغير منجز، وصلت إلى وجوب الحاج عن طريق الدليل العقلي. هذا الوجوب منجز وغير منجز؟ فعلي أو غير فعلي؟ فعلي أو غير فعلي؟ يرجع لي. لماذا؟ لأن الوجوب الذي يجب علي أداؤه أي وجوب؟ هو الحاصل بهذا الشرط، والمفروض أن شرطه لم يتحقق فمشروطه لم يتحقق. سؤال، التفتوا جيدا. هنا الجعل موجود ولا مو موجود؟ ولكن المجعول موجود ولا مو موجود؟ أي موجود. إذن يعقل أن يكون الإنسان عالما بالجعل ولكن المجعول ماذا؟ ليس فعليا في حقه. معقول أو غير معقول؟ إذن قولكم أن الإنسان إذا كان عالما بالجعل فلا يمكن التفتيت، الجواب ماذا؟ لا يمكن أن يكون عالما بالجعل ويعقل ماذا؟ ويعقل مطولة. إذن هل توجد ملازمة بين أن يكون الإنسان عالما بالجعل وأن يكون المجعول فعليا أو لا توجد ملازمة؟ لا توجد ملازمة، لأنه قد يكون الإنسان عالما بالجعل ولكن المجعول ليس فعلي. لماذا؟ لأن شرطه غير محقق، لأن شرطه أن يكون من الكتاب والسنة، والمفروض أن هذا حصل عنده من عين من غير الكتاب والسنة. فسأعكس المطلب، بدل أن تقول الشرط أن حصول العلم من الكتاب والسنة، قالوا عدم، قولوا عدم حصول العلم من الدليل العقلي في فعلية المجعول. قولوا أن الشارع قيد فعلية المجعول بعدم حصول العلم بالجعل من الطريق العقلي. فإذا حصل العلم بالجعل من الطريق العقلي، أن الشرط موجود غير موجود، غير موجود، فالمشروط أيضا لا يكون موجودا. إذن يعقل أن نقول أن القطع الحاصل من الكتاب والسنة حجة، والقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة ليس بحجة. يعقولون أو ليس بحجة؟ نعم معقولون، ولكن كيف؟ من هذا الطريق، وهو أن نقيد موضوع الجعل إما بالكتاب والسنة، أو نقيد نقيد موضوع فعلية المجعول أن يكون من الكتاب والسنة، أو أن لا يكون من الدليل العقلي. فإذا قيدنا بأحد النوعين من القيدين، فإنه يعقل أن يكون الجعل موجودا، العلم موجودا، ولكن المجعول ليس بفعلي. إذن مقالة بعض علمائنا معقولة أو ليست بمعقولة؟ معقولة. سؤال، واقع أو ليست واقع؟ يعني هل أن الأحكام الشرعية قيدت بمثل هذه القيود أو لم تقيد؟ نقول لا دليل في مقام الإخبار. إذن هذا الكلام معقول ثبوتا، إلا أنه لا دليل عليه إثباتان. وإلا لو دل دليل، مثلا لو جاءنا من الشارع دليل يقول كل ما قطعت به عن طريق العاقل من أحكامي فإنه لم أجعله حجة عليه، ثم نلتزم بمقالة بعض علمائنا، ولكنه لم يرد عندنا من الدليل مثلها من الشارع مثل هذا الدليل ومثل هذا التقييد. إذن التفتوا جيدا، إذا كانت مقالة بعض علمائنا نرجعها إلى أن القطع ليس بحجة في بعض الموارد، فالجواب ماذا؟ هذا محال. أما إذا كان مرادهم تحويل القطع الطريقي إلى ماذا؟ إلى قطع موضوعي، يعني أن يؤخذ في موضوع الحكم المجعول قيدا، أن يؤخذ القاطعة بالكتاب والسنة، أو أن يؤخذ عدم القطع من الدليل العقلي في المجعول، فإنه معقول ثبوتا، إلا أنه لا دليل عليه إثباتا. قال وليس ذلك، الآن صرنا في مقام توجيه مقالة من خالف في ذلك، وليس ذلك تجريدا للقطع الطريقي عن الحجية حتى يقال بأن تجريد القطع عن الحجية مستحيل، بل الدعية أن بالإمكان تخريج هذا القول بأي شيء على أساس تحويل القاطع من طريقي إلى موضوعي. وقد قرأنا في محله أن القطع الموضوعي حجة وليس بحجة، ليس بحجة بأي قال. أن الأحكام الشرعية قد أخذ في موضوعها قيد، ما هو القيد؟ وهو عدم العلم بجعل الأحكام من ناحية الدليل العقلي. التفتوا جيدا، أخذ فيها قيد، ما هو القيد؟ هو العلم به من ناحية الدليل الشرعي. كلاهما ما معقول، ولكن الأول يكون بنحو الشرط، والثاني يكون بنحو عدم المانع، وهو عدم العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي. فمع العلم بجعل الأحكام من ناحية الدليل العقلي، فإنه ماذا؟ لا يكون الحكم الشرعي ثابتا. لماذا؟ لانتفاء قيده. إذن فلا أثر للعلم المذكور، لا يوجد علم، يوجد علم بالجعل، ولكن لا توجد فعلية للمجعول. هذا من قبيل انه يوجد عنك علم بجعل وجود الحج من المستطيع، ولكن لا يوجد ماذا؟ وجود الحج عليك، لان وجود الحج عليك مقيد بشرط والشرط غير موجود في حقك. فلا تنافي ان يوجد هناك علم بالجعل ولا يوجد فعلية للمدعوم. قال فلا اثر للعلم المذكور اذ لا حكم في هذه الحالة، لا حكم في هذه الحالة، لا حكم بالجعل ولا حكم بالمجعول. لا حكم بالمجعول. وقد يقال كيف يعقل ان يقال لمن علم بجعل الحكم الشرعي بالدليل، يعني بالدليل العقلي، ان الحكم غير ثابت مع انه عالم بالحكم؟ يقول نحن الذي نثبته بالعلم هو الجعل، والذي ننفيه هو المجعول ولا محظور فيه. والجواب على ذلك ان هذا عالم بجعل الحكم، وما نريد ان ننفيه عنه وماذا؟ ليس هو الجعل، بل الذي نريد ان ننفيه هو ماذا؟ هو فعلية المجعول. فالعلم العقلي بالجعل الشرعي يؤخذ عدمه، يعني عدم العلم العقلي، قيدا في فعلية المجعول. فإذا تحقق الجعل وحصل العلم بالجعل عن طريق الدليل العقلي فإنه قد انتفى القيد، وإذا انتفى القيد انتفى المقيد. فالعلم العقلي بالجعل الشرعي يؤخذ عدمه، أي عدم العلم العقلي، قيدا في المجعول. فلا مجعول مع وجود هذا العلم العقلي. وإن كان الجعل الشرعي ثابتا بالدليل العقلي، ولكن المنجز فليس هو العلم بالجعل، وإنما المنجز هو فعلية مجعول، فلا محذور في هذا التخريج. إذا من الناحية العقلية هذا الكلام يمكن توجيهه، ولكنه بحاجة إلى دليل شرعي على تقييد الأحكام الواقعية بالوجه المذكور، ولا يوجد دليل من هذا القبيل، بل لعل الدليل على عدمه. إذن هذا التخريج معقول ثبوتا، ولكن لا دليل عليه إثباتا. هذا كله إذا كان الدليل العقلي مفيدا لليقين والقطع. أما إذا كان الدليل العقلي ليس مفيدا للقطع واليقين، وإنما مفيدا ماذا؟ للظن. هل الظن فجة وليس بفجية؟ قلنا مرارا أن الأصل في الفجية ماذا؟ عدم الفجية. فهنا إذا شككنا أن القياس الأصولي أو الاستقراء هل مفيد، هل هو حجة أو ليس بحجة، نسأل أن القياس الأصولي والاستقراء هل يفيدان القاطع أو لا يفيدان؟ فإن كان يفيدان فهما حجة من باب حجية القاطع، وإن لم يكونا مفيدين مبني على جعل الحجية لمثل هذه الظنون. فلا يوجد عندنا دليل على جعل الحجية لها، بل الدليل قائم على عدم جعل الحجية لها. قالوا أما إذا كان الدليل العقلي ظنيا كما في الاستقراء الناقص والقياس الأصولي، وفي كل قضية من القضايا العقلية المتقدمة كما في الاستقراء الناقص والقياس نقطة، وفي كل قضية من القضايا العقلية المتقدمة إذا لم يجزم بها العقل ولكن ظن بها العقل، أيضا يكون داخلا ماذا؟ داخلا في الدليل العقلي الظني. فهذا الدليل، يعني الدليل العقلي الظني، يحتاج إلى دليل على حجيته من قبل العقل أو من قبل الشارع. طبعا الدليل العقلي لا بد أن يكون قطعيا، والدليل الشرعي أيضا لا بد أن يكون قطعيا، وإلا لو كان الدليل الشرعي ظنيا لا يفيد، لأن الظن هو محل الكلام، والدليل العقلي أيضا لا كان ظنيا لا يفيد. ومن هنا قرأنا في حجية خبر الواحد أن خبر الواحد يفيد الظن، ولكن لا بد من قيام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد، ولا يمكن قيام الدليل الظني على حجية خبر الواحد. قال يحتاج إلى دليل على حجية الدليل الظني العقلي الظني وجواز التعويل عليه. أولا لا دليل على ذلك، بل ثانيا الدليل على عدم ذلك، لأن الروايات الكثيرة التي وردت في بيان أن القياس ليس بحجة، بل قام الدليل على عدم جواز التعويل على الحس والرأي والقياس والاستحسان ونحو ذلك. كيف؟ لا يقول الأعلام يجري العلماء. الأعلام يقولون البرهان يجري في الأصول. إذا يقولون المنطق جاري. هذا الأصل الموضوعي هذا، لكن مع الأسف الشديد الآن لم يبحث أحد من الأصوليين بأن هذا الأصل الموضوعي ما هو دليله. يعني البراهين التي تجري في الأمور التكوينية هل تجري في الأمور الاعتبارية أو لا تجري؟ إلا أن يرجع شخص ويقول أن الأصول ليس علما اعتباريا وإنما هو علم حقيقي. إلى هنا انتهينا من الفصل الأول من هذا الكتاب، وهو البحث أين في الأدلة المخرجة. بعد ذلك ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى الأصول العملية. الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأن التقييد عندما يأتي إلى واقعة من الوقائع، يعني يأتي ليرى أن الماء الطاهر يجوز شربه أو لا يجوز شربه، هذه حادثة واقعة، ويعلم أن للشارع فيها حكم، بس أحد الأحكام إما الوجوب إما الحرمة إما الاستحباب إما ماذا؟ الكراهة وإما الإباحة بالمعنى الآخر. فتارة يحصل له علم قطعي بأحد هذه الأحكام الخمسة، يحصل له علم قطعي من دليل العاقل أو من أي طريق آخر من دليل الشرع أن الماء الطاهر يجوز شربه، يجب شربه، يحرم شربه، يكره شربه، يستحب شربه، وهكذا. يأتي إلى الخمر يضع يده عليه، يحصل على دليل قطعي على أنه يحرم شرب الخمر. فهنا بعد لا يحتاج لا إلى الظن ولا إلى الأصل العملي، لا يحتاج أن يقول له خبر الثقة هذا لا يجوز شربه. لماذا؟ لأنه تحصيل من حاصل، لأن المفروض أنه عالم بعدم جواز شرب الخمر، فلا معنى لأن يعتمد على خبر الثقة أنه ماذا؟ أنه نجس الله، أنه خمر لا يجوز شربه. من علم بوقوع قطرة البول في الماء علم بنجاسة الماء أو لا؟ هل يحتاج إلى أن يخبره الثقة أن هذا نجس؟ ها؟ لماذا؟ لأن خبر الثقة ظني وما يعلم به ماذا؟ قطعي يقيني. وهذا ما بحثناه في أول الكتاب، وهو أن الحكم الشرعي إذا كان قطعيا فنحن لا نحتاج لا إلى الأصول لا إلى الأدلة المخرجة ولا إلى الأصول العملية. أما إذا فرضنا أنه لم يقم عنده دليل قطعي على ذلك، فهنا تارة يحصل على دليل ظني من قبل الشارع، يعني الشارع يقول له خبر الثقة حجة، وخبر الثقة قال له هذا نجس، هذا يجب الاجتناب أو لا يجب الاجتناب. ولكن هنا نسأل أن خبر الثقة فيه كاشفية عن الواقع أو ليس فيه كاشفية عن الواقع؟ فيه كاشفية، لكن كاشفية تامة لو ناقصة، كاشفية ناقصة. ولكن الشارع قال أنا أقبل منك أن تعتمد على خبر الثقة وإن كانت كاشفيته ماذا؟ كاشفية ناقصة. وهذا ما نسميه بالأدلة المخرجة. لماذا؟ لأنها تخرج لنا الواقع، ولكن تخرج لنا الواقع بالكشف الناتج لا بالكشف الآن، أو تسمى بحسب بعض الاصطلاحات بالدليل الاجتهادي. واضح؟ افترضوا لا عندنا قطع على أن هذا نجس، ولا قام عندنا دليل ظني يعتبره الشارع على أن هذا نجس، فما وظيفته؟ ماذا نفعل؟ نشرب أو لا نشرب؟ أنت فتين؟ إذن متى تصل النوبة إلى هذا الأمر الثالث؟ ها؟ بعد عدم وجود القطع، بعد عدم وجود الدليل المفرز، يعني بعد عدم وجود الدليل الاجتهادي، عند ذلك تصل النوبة إلى الأصل العملي. لماذا يسمى أصل عملي؟ لأن هذه الأصول لا تقول أن الواقع ما هو، تقول هذه وظيفته. لو فعلت هذا الأصل يعني هذا هو الواقع، يقول لا أنا لا أعلم ما هو الواقع، أنا أعلم أنه وظيفتك أنت في حالة الشك في الطهارة والنجاسة، الشارع ماذا يقول لك؟ ابني على الطهارة. في حالة الشك في الدماء والفروج والأموال أنه يجوز التصرف أو لا يجوز التصرف، الشارع ماذا يقول؟ ابني على الاحتياط ولا على البراءة؟ ابني على الاحتياط، على الاشتغال، لا ترتكب. تقول هذا هو الواقع كاشفية، قل لا ليست فيه كاشفية، فقط أريد أن أبين لك وظيفتك الشرعية، ما هي وظيفتك العملية في حالة الشك والتحير. ومن هنا نقول أنها أدلة غير محرجة. لماذا؟ لأنها لا إحراج عن الواقع، وإنما بيان للوظيفة العملية بالنسبة إلى الشاك والمتحير. إذن النوبة المرحلة الثالثة في مقام العمل بالحكم الشرعي تصل إلى ماذا؟ إلى الأصول العملية. التفتوا جيدا، هذا الترتيب، أي ترتيب؟ يقول هذا الترتيب الذي يقول سيد الشهيد، هذا هو الترتيب الذي يعتمده الفقيه في عملية الاستنباط. عندما يأتي إلى واقع أولا يبحث هل يوجد عنده قطع أو لا يوجد، فإن وجد قطع بعد لا ينتقل للمرحلة الثانية، فإن لم يكن قطع ينتقل إلى ماذا؟ إلى المرحلة الثانية، فإن لم تكن في المرحلة الثانية دليل محرج ينتقل ماذا؟ إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة ما هي؟ هي الأصول العملية. فتأفترض أن الأصول العملية أيضا لم تكفي الفقيه ببيان حكم الواقعة، ماذا يرجع؟ إلى أين؟ ها؟ وين يرجع؟ القرآن، يعني الدليل الأول أو الثاني، المرحلة الأولى أو الثانية، لأن القرآن إما مفيد للقاطع إما مفيد للظن، وكلاهما واحد. يعني الآن الفقيه جاء إلى واقعة ويجد أنه لا يستطيع أن يعرف حكمها لا بالمرحلة الأولى وهي القطع، ولا بالمرحلة الثانية وهي الظن المعتبر، ولا بالمرحلة الثالثة وهي الأصول العملية، ينتقل أي؟ أحسنتم، شوفوا تصور العقل وين في مقام الاستنباط، وصفتوا وين العقل؟ وين العقل بعد كل هالمراحل؟ ولكن هل يوجد عندنا مورد والشارع لم يبينه في الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ لا يوجد عندنا مورد. إذا وجد نادر جدا. ثم التسليم، فاستفترض أن العقل بقي حائر ما يستطيع، ماذا يفعل؟ يعني يفترض لا أولى لا ثانية لا ثالثة لا الرابعة وهي العقل، ماذا نفعل؟ إجماع؟ لا، إجماع دخلت السنة، كاشف عن السنة، استحسان قلنا دليل على عدم قضيته. ها، أحسنتم، هنا تأتي وظيفة القرعة أنها لكل أمر مشكل. شوفوا وين مورد القرعة، يعني لا هناك دليل من الكتاب ولا من السنة بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة التي هي العقل، عند ذلك إذا عجز العقل تأتي ماذا؟ يأتي دور القرعة. حتى دور القرعة جدا ضعيف، بعد جدا ضعيف يكون في عملية استدلال فقهي. نأتي إلى المرحلة الثالثة. نصل إليها بعد أن لم يكن عندنا دليل على أن مقدمة الواجب واجبة أو غير واجبة. أما إذا أنا عندي دليل على أن مقدمة الواجب واجبة أو غير واجبة، ماذا أستفيد من العقل؟ لا أحتاج إلى العقل. وين؟ ما التفت؟ لا مو هالشك، إلا إذا كان للعقل نظر، أما إذا لم يكن له نظر كلام. شوفوا احنا بحثنا في هذا، احنا متى تصل النوبة الى البراءة العقلية؟ نقول قبح العقاب بلا بيان. متى تصل النوبة؟ مع عدم وجود امارة ومع عدم وجود براءة شرعية، لان حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان منجز ومعلق، معلق على ماذا؟ على عدم ورود بيان من الشارع. فاذا ورد بيان من الشارع، يوجد بيان او لا يوجد بيان؟ ها؟ فلا معنى لأن نطبق قبح عقابي بلا بيان. واضح المطلب؟ الأصول العملية، القاعدة العملية في حالة الشك ثم الاستفسار. القاعدة العملية في حالة الشك، قلنا سابقا إن الفقيه تارة يحصل على دليل يخرج به الحكم الشرعي، وهذا الدليل إما قطعي وإما ظني قام دليل قطعي على اعتباره. فهذه إشارة إلى المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. وأخرى لا يتيسر للفقيه إحراز الحكم الشرعي، ولكنه يحصل على دليل يحدد الموقف العملي تجاه التكليف المشكوك، وهو الذي يسمى بالأصل العملي أو الأدلة الثقافية في قبال الأدلة الاجتهادية. هذا الاصطلاحين، دليل اجتهادي يعني دليل محرز، دليل ثقافي يعني أصل عملي، وهذا ما يصطلح عليه الشيخ في الرسائل، وهو الذي يسمى بالأصل العملي. وهذا القسم من الأدلة هو ما سنتحدث عنه هنا. القاعدة العملية الأولية في حالة الشك، يلتفتون من أسوء هذا المطلب حتى يعتقد. نحن قلنا أن دور العقل متى يأتي؟ متى يأتي دور العقل؟ ها؟ يأتي في المرحلة الرابعة. إحنا قبل الدخول في الأحكام الشرعية نأتي ونلقح ماذا يقول العقل إذا لم تكن الأولى، المرحلة الأولى والثانية والثالثة، تصل النودة ماذا إلى الرابعة. نضع أنفسنا الآن في المرحلة الرابعة، تقول لو فرضنا لم يرد لا هذا لا هذا لا هذا، العقل ماذا يقول إذا شككت في تكليف تجري البراءة، أو إذا شككت في تكليف تجري أطالة الاحتياط؟ ها؟ انشغال الذمة؟ قلنا بأنه لا يوجد لا بيان من الأول ولا الثاني ولا الثالث. انشغال الذمة من أين؟ العقل يقول، العقل يقول قذف العقاب بلا بيان، ويقول أيهما يقول؟ أيدوا كلامكم، قولوا بأنه يقول بأصالة الاشتغال بناء على نظرية حق الطاعة. أما مشهور الأصوليين ماذا يقولون؟ يقول إذن الأصل الأولي عندك، يعني أنت عندك فالأصل ترتكع إليه دائما، إذا ما وجدت دليل من الأول على التكليف، دليل من الثاني على التكليف، دليل من الثالث على التكليف، المرحلة الرابعة ماذا تقول لك دائما؟ ماذا تقول لك؟ بريء الذمة أو مجهول الذمة؟ على المسلكين أحسنتم. قذف العقاب بلا بيان يقول كلما شككت فيه فهو ماذا؟ فأنت في سعة منه حتى يأتي البيان من الشارع. قذف العقاب بلا بيان، سيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول كلما شككت في تكليف فالعقل يحكم بالاشتغال أم بالبراءة؟ فالعقل، صحح العبارة، دققوا في العبارة، فالعقل يدرك الاشتغال ويحكم. قلنا أن العقل لا يحكم، وإنما العقل وظيفته ماذا؟ الكشف، وظيفته الإدراك عن الكشف الواقعيات لا الحكم بشيء. من هنا أنت إذا وضعت يدك على هذا المائق، التفت جيدا، تارة تقطع بأنه يجوز شربه، وأخرى تقطع أنه لا يجوز شربه. فإذا قطعت يجوز شربه تشربه، وإذا قطعت لا يجوز شربه لا تشربه. وهنا لا تصل النوبة لا للثانية فضلا عن الرابع، التفتوا جيدا. وأخرى يحصل لك ظن معتبر من قبل الشارع أنه يجوز شربه أو لا يجوز شربه، أيضا لا تصل المرحلة السلام إلى المرحلة الثانية فضلا عن المرحلة الثالثة فضلا عن الرابعة. والثالثة في المرحلة الثالثة يقول لك يجوز شربه، أم لا تصل النوبة إلى قفل العقاب بلا بيان، أو يقول احتط لا يجوز شربه، أم لا تصل النوبة إلى ماذا؟ قفل العقاب بلا بيان. وثالثا لا يقول لا يجوز شربه ولا لا يجوز شربه، تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى المرحلة الرابعة. أنا لا أعلم يجوز شربه أو لا يجوز شربه. العقل ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ على المسلكين. وهو إن قلنا بأن العقل مدرك لقبح العقاب مع عدم القاطع، قلنا أن البيان مراد لنا ماذا؟ القاطع. في أول الكتاب أشرنا إلى هذه النقطة، مرادنا من البيان في القاعدة العقلية يعني ماذا؟ القاطع. قلنا هذه القاعدة في قبالها قاعدة ثانية وهي حسن العقاب مع البيان. في قبال تلك القاعدة ماذا توجد هذه القاعدة؟ يعني قبح العقاب مع عدم البيان. قبح حسن العقاب مع البيان يا بيان، يعني حسن العقاب مع القاطع، لأن القاطع هو الحجة وما دون القاطع حجة وليس بحجة. ها؟ ليس بحجة. إذن القاعدة صححوها، قالوا قولوا حسن العقاب مع القاطع. في قبالها يا قاعدة موجودة؟ قبح العقاب بلا قاطع. فالمشهور من الوصوليين ماذا يقولون؟ يقولون أن لم يكن هناك قطع بالوجود أو الحرمة أو الإباحة، فالعقل يحكم ماذا؟ بقبح العقاب لو ارتكب الإنسان وتبين أنه حرام في الواقع. أنا شرطت هذا بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وتبين أنه خمر في الواقع، هل يحق للمولى أن يعاقبني أو لا يحق له أن يعاقبني؟ لا يحق. السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول ما لم تقطع بعدم التكليف وشككت في أنه يوجد هنا تكليف، العقل ماذا يدرك؟ يدرك البراءة أو يدرك الاشتغال؟ يدرك الاشتغال، إذا لا بد أن تستلم عنها. فتشوفوا الأصل العملي العقلي لنا هو يفترق، لأنه نحن في كل مورد لم نحصل على دليل من المرحلة الأولى الثانية الثالثة مشهور يقولون ماذا؟ ماذا يقولون؟ بالطبح العقاب، يعني يقولون بالبراءة بعدم انشغال الذمة. سيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول بالاشتغال. ومن هنا نحن دائما في أي مسألة فقهية، ما أدري الأخوة إذا مراجعين الكتب الفقهية الاستدلالية يجدون هذه النقطة، أن الفقيه قبل أن يدخل في عملية الاستدلال أولا يقول ما هو حكم الأصل العملي. يقول الأصل العملي ماذا يقتضي هنا؟ البراءة من الاشتغال. فإن كان يقتضي البراءة أو الاشتغال يقول نأتي إلى الدليل الاجتهادي لنرى هل يوجد عندنا دليل اجتهادي أم لا يوجد، فإن كان يوجد عندنا دليل اجتهادي عملنا به، وإن لم يكن فمرجعنا أين؟ إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقول بالبراءة أو الاختيار. كذلك نحن لابد أن نؤصل الأصل العملي العقلي، مو الأصل العملي الشرعي، الأصل العملي العقلي، هل هو الاشتغال أو هو البراءة؟ بناء على مسلك السيد الشهيد الاشتغال، وبناء على مسلك مشهور ماذا؟ البراءة. وقلنا أن مسلك المشهور معناه إلى يرجع إلى ماذا؟ إلى تحديد دائرة حق الطاعة للمولى في دائرة مقطوعات. وأما مسلك السيد الشهيد في حق الطاعة فمرجعه إلى توسيع دائرة حق الطاعة للمولى ليشمل المقطوع والمظنون والمشكوك ما لم يقطع بالعدم، فإنه لو قطع بالعدم بعد لا توجد دائرة الحق، لا توجد حق الطاعة للمولى. وهذا ما أشرنا إليه في أول الكتاب، قلنا هل أن حق الطاعة للمولى دائرته ضيقة؟ سوينا ثلاث دوائر إذا الإخوة يتذكرون، قلنا دائرة المقطوع، دائرة المظلوم، دائرة المشكوك، ودائرة رابعة وهي المقطوع بعدم التكليف. قلنا أن المشهور من الأصوليين يقول ماذا؟ بأن دائرة حق الطاعة للمولى المقطوعات فقط. ها؟ السيد الشهيد ماذا يقول؟ المقطوع والمظنون والمشكوك. أما المقطوع بالعدم، هل توجد حق الطاعة للمولى؟ لا. وبعض علمائنا المتقدمين الذي أشرنا إليهم في هذا اليوم هذول يقولون تحت دائرة حق الطاعة مو في كل المقطوعات، بعض المقطوعات، يعني المقطوع من الكتاب والسنة فقط، أما إذا كان مقطوعا من العقل فليس بقدر. إذا كم دائرة صارت التفتوا؟ 5 دوائر. دائرة تقول أن حق الطاعة من المولى في بعض المقطوعات، المقطوع له من الكتاب والسنة، المقطوع له من الحد من العقل والدليل العقلي. هذا بعض علمائنا الإخباريين. دائرة شوية أوسع وهي المشهور بين الأصوليين أن كل المقطوعات أعم من أن يكون من الشرع أو من العقل. هاي الدائرة الثانية. دائرة المبني الأستاذ الشهيد أوسع من الدائرتين السابقتين، المقطوع والمظلوم والمشكوك. ودائرة الخامسة وهي لم يقل أحد بأنه يوجد هناك تكليف إلا على بعض المباني بعد خارج عن محل الكلام. أتواضح صار المطلب؟ يكون هاي المطلب شيئا. إذا تتذكرون هناك في أول الكتاب عندما تكلمنا في نظرية حق الطاعة صفحة 30، لا مو الأولى فقط، هو في الحلقة الثانية صفحة 30، قال حدودا 5 أسطر باقية من الصفحة 30، قال لنرى مدى ما للمولى من حق الطاعة على المأمور، وهل له حق الطاعة في كل ما يقطع به من تكاليفه. هذه نظرية المشهور من الأصوليين، القالوا بأن كل ما هو مقطوع أعم من أن يكون من دليل عقلي أو من دليل شرعي. هذا البحث طرحه السيد الشهيد تحت عنوان حجية القطع، طبعا في أواخره، يعني باقي صفحتين من أواخره. أو أوسع من ذلك، هذا مبدا السيد الشهيد، بأن يفترض حق الطاعة في كل ما ينكشف لديه من تكاليفه ولو بالظن أو الاحتمال، هاي نظرية السيد الشهيد. أو أضيق من ذلك، يعني ماذا؟ بأن يفترض حق الطاعة في بعض ما يقطع به المكلف من التكاليف خاصة، هاي نظرية من؟ بعض علمائنا الذين طرحنا بحثهم بالآن في هذا اليوم. واضح صار؟ إذن توجد 3 نظريات عند الأصوليين، أن العقل هل يحكم أن حق الطاعة للمولى في كل ما يقطع، في بعض ما يقطع، في كل ما يقطع ويظل ويشك ما لم يقطع بالعدم. وهذه تؤثر على ماذا؟ تؤثر على الرجوع إلى الأصل العملي العقلي. يعني نحن إذا لم نجد الدليل الأول الثاني الثالث والمرجع لا يصير إلى الأصل العملي العقلي. فالسيد الشهيد يقول شيء، مشهور الأصوليين يقولون شيء، وبعض علمائنا يقولون شيئا ثالثا. واضح صار المطلب إن شاء الله. قال كلما شك المكلف في تكليف شرعي، التفتوا جيدا، ولم يتيسر له إثباته أو نفيه، لا في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية ولا في المرحلة الثالثة، تصل النوبة إلى من؟ إلى المرحلة الرابعة. خذ المرحلة الرابعة، ماذا تقول؟ براءة لو احتياط. يقول هنا توجد 3 مباني أو مبنيان مشهوران، أو أحدهما مشهور والآخر للسيد الشهيد، فلا بد للمكلف من تحديد موقفه العملي تجاه هذا الحكم المشكوك، ويوجد مكان مسلك المشهور من الأصوليين، مسلك السيد الشهيد، ومسلك ثالث أشرنا إليه قبل قليل في تحديد هذا الموقف العملي من قبل العقل. الأول مسلك قاعدة قدس العقاب بلا بيان، وهو المسلك المشهور القائل بأن التكليف ما لم ما دام لم يتم عليه البيان، يعني ما لم يتم عليه القاطع، ما لم يكن الدليل عليه قطعيا، فيقبح من المولى أن يعاقب على مخالفة ذلك التكليف غير المبين غير المقطوع. وهذا المسلك يعني بحسب التحليل كما تقدم كما عرفنا في بحث سابق أن حق الطاعة للمولى يرجع إلى ماذا؟ مختص بالتكاليف المعلومة، بس كانت معلومة من العقل أو معلومة من الشارع، ولا يشمل المشكوكة. مراد من المشكوكة يعني غير المعلومة، أعم من أن تكون مظنونة مشكوكة موهومة. الثاني، مسلك حق الطاعة الذي تقدم شرحه وهو مبني على الإيمان بأن حق الطاعة للمولى سبحانه يشمل كل تكليف غير معلوم العدم، يعني لا يشمل الدائرة الخامسة وإلا يشمل جميع الدوائر الأربعة، ما لم يأذن المولى نفسه في عدم التحفظ من ناحيتين. سؤال، نحن اختلفنا، يعني سيد الشهيد اختلف مع الأصوليين في المرحلة الرابعة، ولكنه في المرحلة الثالثة مختلف معهم أو موافق معهم، ها؟ فإذا تظهر النتيجة أو لا تظهر النتيجة؟ في حالات نادرة تظهر النتيجة، لماذا؟ باعتبار أن المرحلة الثالثة السيد الشهيد قال متى نصل إلى المرحلة الرابعة؟ إذا لم يوجد بيان على البراءة أو الاحتياط في المرحلة الثالثة، ويوجد عندنا بيان على البراءة والاحتياط في المرحلة الثالثة أو لا يوجد؟ يوجد عندنا. نعم، اكتفتوا جيدا، الفارق بين المسلكين ماذا؟ أن المرحلة الثالثة بناء على مسلك المشهور موافق مع المرحلة الرابعة لو مخالف لها، موافق، لأن المرحلة الثالثة تقول براءة رجع ما لا يعلمون، والمرحلة الرابعة أيضا تقول ماذا؟ براءة بناء على مسلك المشهور. أما بناء على مسلك السيد الشهيد المرحلة الثالثة موافقة لو مخالفة؟ مخالفة، لأن المرحلة الثالثة تقول براءة، والمرحلة الرابعة عند السيد الشهيد تقول ماذا؟ اشتغال، ولكن اشتغال معلق لو اشتغال منجز، اشتغال معلق على عدم ورود بيان من الشارع، والمفروض ورد بيان من الشارع بالبراءة. واضح صار؟ منو ما يلتزم؟ هم منو هم يعني؟ منو مقصود هم؟ هذا ضمير هم هو أبي مرجع حذفت المتعلق يدل على العموم. منو المهم؟ مشهور الأصوليين؟ ما يعملون لقبح العقاب بلا بيان؟ منو قال ما يعملون منو قال ما يعملون؟ إن شاء الله في بحث العلم الإجمالي سيأتي بأن قبح العقاب بلا بيان جاري في أطراف العلم الإجمالي، يقع التعارض يقع التطابق، بس من فوق منو قال منو المرجع؟ ما أدري جنبه. مقصودكم المشهور من الأصوليين لا يعملون بقبح العقاب، لا يعملون وأنت لا تعلم. قال فبناء على المسلك الأول أطرحوا سؤالكم، واضح سألت في الآخر، أنتم جد تقولون آخر تريدون تقولون بأن الأصوليين لا يعملون بقبح العقاب بلا بيان، الجواب يعملون بقبح العقاب بلا بيان. تقولون موافق، إحنا نقول موافق مع المرحلة الثالثة، فرقه عن مسلك السيد الشهيد أن الثالثة مخالفة للمرحلة الرابعة تكون مقدمة عليها، ولكنه بناء على مسلك الأعلام يعني مشهور من الأصوليين لا تكون مخالفة بل هي موافقة. يعني هذا المورد الذي شككت فيه أنه نجس أو لا، قاعدة الطهارة ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ طاهرة. عقل ماذا يقول؟ يجوز شربه أو لا يجوز؟ ها؟ إذن أكو فرق بين الثالثة والرابعة؟ لا تجد. أما لو سألت السيد الشهيد سيدنا ماذا تقول؟ يقول على المرحلة الثالثة يجوز شربه، على المرحلة الرابعة لا يجوز شربه. الثمرة ظهرت، نعم، واضح المطلب. قال فبناء على المسلك الأول تكون القاعدة العملية الأولية، يعني مسلك قبح العقاب بلا بيان بلا قطع، هي البراءة بحكم العاقل. قلنا هذا مسامحة في التعبير، يعني هي البراءة بإدراك العاقل. وبناء على المسلك الثاني تكون القاعدة المذكورة هي ماذا؟ هي أصالة شغل الذمة بحكم العاقل، ولكن ليس على منجزا وإنما هو معلق ماذا؟ ما لم يثبت إذن من الشارع في عدم التحفظ. فإذا ثبت إذن من الشارع في عدم التحفظ هل يوجد حكم العقل بالاشتغال أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأن المفروض أن حكم العقل بالاشتغال معلق على عدم الإذن من الشارع، فإذا ورد الإذن من الشارع فلا يوجد حكم العقل بالاشتغال. ويظهر من كلمات المحقق النعيم، خذ سؤال قد ما وقفت كم دقيقة، سؤال العقل حتى يحكم بماذا؟ يحكم بقبح العقاب بلا بيان، يعني يدرك هذا أو يدرك ذاك؟ يدرك بأن حق الطاعة للمولى في حدود دائرة المقطوعات فقط، أو يدرك أن حق الطاعة للمولى في الأعم من المقطوع وغير المقطوع؟ أي منهم العقل يا هو يدركهم؟ هو يقول لا مو حق الطاعة، يدرك قبل العقاب لا مرضى نعيم يشعر الأصوليين. أيهما يقول به العقل؟ ثم هل يوجد برهان لأحد الطرفين أو لكلا الطرفين أو لا يوجد برهان؟ اكتفتوا للمطلب جيدا حتى إن شاء الله هذه الأبحاث تصور هذه الأبحاث مو ذيك الأبحاث الموجودة في الكتب الأخرى. أنا لو سألتك عقلك بماذا يحكم؟ بهذه الدائرة أو بهذه الدائرة؟ بهذه الدائرة الأضيق أو بهذه الدائرة الأضيق؟ ماذا تدرك أنت من عقلك بالنسبة إلى الله؟ شنو الجواب؟ لأن المسألة عقلية بعضكم مو مسألة بعض، هذا عقل ما هو عقل. المرزى النائيني يقول أنا أدرك بعقلي ماذا؟ هذه الدائرة الأضيق. السيد الشهيدي السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول أنا أدرك بعقلي هذه الدائرة الأوسع. جيد، أيها المرزى عندك دليل على المدعى؟ أيها السيد الصدر عندك دليل على المدعى أو لا؟ المرزى رحمة الله تعالى عليه، طبعا هذه القاعدة التفتوا فقط أذكر بنحو الإجمال، هذه القاعدة بدأت في كلمات الوحيد البهبهاني، والوحيد البهبهاني قبل الشيخ الأنصاري، فمن زمن الوحيد البهبهاني نحن وجدنا في كلمات الأصوليين قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قبلها من الناحية التاريخية نحن لا نجد قبح العقاب بلا بيان في كلمات الأصوليين، يعني من زمان شيخ الطائفة إلى زمان العلامة والشهيد وإلى الوحيد البهبهاني نحن هذه قاعدة ماكو. ثم عندما جاءت في كلمات الوحيد البهبهاني جاءت بعنوان الدعوة ولم يستدل عليها، إلى أن جاء المرزى النعيم رحمة الله تعالى عليه قال لا أنا أجعل هذه الدعوة مبرهنة. التفتين، ومن هنا صار المرزى بصدد إقامة البرهان على صحة ما يقول من أن حق الطاعة للمولى مختص بدائرة المقطوع ولا يعقل أن يشمل دائرة دائرة غير المقطوع، ولا يعقل. ما أدري واضح المطلب أم لا؟ ها؟ ما هو البرهان؟ البرهان الأول، السلام عليكم، البرهان الأول مركب من مقدمتين، المقدمة الأولى صغرى والمقدمة الثانية كبرى. نسأل منكم إذا لم يصل الحكم إلى المكلف فهل يوجد مقتضي للتحرك المكلف لامتثال التكليف أو لا يوجد مقتضي؟ ها؟ أنت إذا لم يصل إليك الوجود هل يوجد في حقك مقتضي للتحرك لامتثال الوجود أو لا يوجد مقتضي؟ لا يوجد مقتضي. إذن ما لم يصل الحكم الشرعي فلا مقتضي للتحرك لامتثال ذلك التكليف. هاي الصغرى الوجدانية أو مو وجدانية؟ وجدانية. تعالوا إلى الكبرى، وكل ما لا مقتضي للتحرك فيه لو تركه المكلف يقبض عقابه او لا يقبض عقابه؟ ها؟ لا يقبض؟ لا مقتضية وتركه يقبض العقاب. التفتوا؟ التفتوا الشيخ ما ادري ابو حسين يقول هذا المطلب لكنه اشتباه في العبارة عنده. وكل ما لا مقتضية للتحرك لو تركه يستحق العقاب او لا يستحق؟ يعني يقبل العقاب. اذا كل بيان لم كل حكم لم يصل يقبض العقاب. هذا تقبض العقاب بلا بيان. واضح البرهان هذا لم يوضح. ها اعيد الصغرى والكبرى. مع عدم وصول الحكم لا مقتضي للتحرك هذه الصغرى. وفي كل مورد لا مقتضي للمحرك لو ترك المكلف الامتثال والحكم يقبض عقابه. إذن الحكم الذي لا مقتضي لا لم يصل يقبض العقاب عليه. واضح هذا؟ هل نقرأ هذا؟ قال أحدهما أن التكليف، ويظهر من كلام المحقق النعيمي رحمه الله أنه حاول الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان والبرهن على تلك القاعدة حتى تخرج عن مدعى وجداني، لأنه إذا كانت وجدانية ففي قبالها يقول لا أنا يقول وجداني هكذا، أنت تقول يقول وجدانك هكذا، أنا أقول يقول وجداني هكذا. إذا لا أنت عندك دليل على المدعى ولا أنا عندي دليل على المدعى، فلماذا يقدر مدعاك على مدعاه؟ ومن هنا التفت المرزا النائين رحمة الله تعالى عليه فأقام دليلين. الدليل الأول هو هذا، ويمكن تلخيص استدلال المرزا في وجهين. أحدهما أن التكليف إنما يكون محركا للعبد بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي. الذي يحرك الإنسان للامتثال الوجود الواقعي للتكليف، الوجود الواصل يحرك المكلف، الوجود الواصل. والشاهد على ذلك لو كان هنا أسد وأنت لا تعلم به تهرب أو لا تهرب؟ متى تهرب؟ إذا علمت بوجود الأسد. إذن الوجود الواقعي للأسد لا يهرب منه، الوجود العلمي للأسد يهرب منه. فلو علمت بوجود الأسد ولم يكن هناك أسد أيضا ما هربته. إذن المحرك ما هو؟ الوجود الواقعي أو الوجود العلمي؟ الوجود العلمي. قال كما هو الحال في سائر الأغراض الأخرى أي التكوينية، فالأسد مثلا إنما يحرك الإنسان نحو الفرار بوجوده المعلوم للإنسان لا بوجوده الواقعي غير المعلوم. وعليه فلا مقتضية للتحرك مع عدم العلم. هذه الصغرى. ومن الواضح أن العقاب على عدم التحرك مع أنه لا مقتضية للتحرك ماذا؟ الكبرى، هو قبيح. أما الاستدلال الثاني فيأتي والحمد لله رب العالمين.